باسمك الأعظم يرجى دعانا يا رب، بالرسول الأكرم يلغى العناء، بسرك المصون في كل شيء، بنور وجهك يتم الشفاء. أنت أوقفتنا ببابك ندعوك، وحاشا أن يخيب فيك الرجاء. إن رحمت يا إلهي يا رب، إن رحمت فبفضل منك نحمى، وإن عذبت فعدل ودواء، فعلى كل حالة أنت أولى بعبيدك، أحسن أم أساء يا رحيما يا رحيما يا رحيما. برحمتك أغثنا يا كريما، ما مثله كرماء يا غفورا. فاغفر فإنك عفو فاعف عنا، فالعفو منك صفاء. وفقنا أجرنا من سوء الطواري، واختم لنا عمرا مداه رضاؤه. والصلاة على النبي عمادي، عين رحمة الله به الجلاء. والسلام الشامل لكل فرد من آل وصحب، ما فاض السماء.